باب هاء الكناية. إذا أتت بين محركين صل وصر لها من قبل همز وأطل وبين ساكنين أو محركين فساكن والعكس للمك تركي فيه مهانا معه حفص وحذف يرضه لكم من أجل ساكن حذف من أجل ساكن حذف.